له سؤال ثان يقول فيه: عندنا عادة عند الذبح يقولون بأنه عند ذبح الشاة يجب أن تكون هكذا كتب حردة البهيمة تابعة للرأس وإلا تكون حرام، فما رأيكم في ذلك وكيف ذبح الشرع؟ أفيدونا أفادكم الله. الذبح الشرعي أن يقطع الحلقوم والمريء والوديان، العرقان المستطيلان في جانبي العنق، فيقطع من الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاه، يقطع الحلقوم والمري والوجين، هذا هو أفضل ما يكون، أربعة أشياء: الحلقوم والمري والوجين. ومتى قطع الحلقوم والمري حصل الحل، وإن قطع معهما أحد الوجين كان أحسن وأطيب وخرج من خلال من أوجب ذلك. فإن قطع الأربعة فكان هذا هو الكمال، سواء كانت كانت القطعة التي يسمونها الزدومة أو يسمونها بأسماء أخرى، سواء كانت من جهة الرأس أو من جهة الرقبة، الأمر في هذا واسع، المهم أن يقطع الأربعة فقط. نعم، بارك هذا هو الأفضل. فإن قطع الحلقوم والمدي كفى ذلك، وإن قطع معهما أحد الوجهين كان أكمل. نعم، بارك الله فيكم.